ما معنى قضى؟ حكم الله معنى قضى، وقدر الوقت المعلوم والساعة والهيئة والكيفية في كل جزئيات الموجود. قدره بعد أن قضى به وحكم فيتم كما قدره، يستحيل أن يتغير شيء عما في كتاب الله عز وجل، كتاب المقادير. تقرير عقيدة القضاء والقدر: فما من شيء إلا وسبق به علم الله وكتبه عنده في كتاب المقادير. الحياة، الموت، الربح، الخسارة، السعادة، الشقاوة، كل هذا مدون ومكتوب. فلهذا لا قيمة للآمال الكاذبة. جميع ما كان وما هو كائن وما سيكون سبق به علم الله تعالى وكتب في اللوح المحفوظ. معاشر المؤمنين، عندنا مريض بواب ورجل يقول امرأته أو أمه مريضة، قالوا ادعوا الله لنا بالشفاء. هيا ندعو الله عز وجل: اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارين، فاشف هذين المريضين، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا. ربنا إنك تعلم أننا مرضى، فاشفنا ظاهرا وباطنا يا حي يا قيوم، واكشف ضر كل ذي ضر، وعافنا من كل بلاء، وارحمنا واغفر لنا، أنت الغفور الرحيم، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.